احنا على الطريق ماشيين بنقابل وجوه. وفي بحر الحياة عايشين عنهم ما نقدر نتوه. صوت العرب من القاهرة يقدم وجوه. وجوه مع سوزي ثروة. أيها الأخوة الأصدقاء، يسعدنا أن يكون معنا الكاتب الصحفي علاء الدين ظاهر، صحفي بجريدة روزا اليوسف. أهلا بك على موجاتنا صوت العرب. أهلا وسهلا بحضركم بالمستمعين. عايزة أعرف في البداية وجه حنون أنت قابلته في حياتك، يعني ترك بصمة مش ممكن تنسيها. يعني مفيش طبعا أحن من أمي، يعني وجه أمي دي هي بالنسبة لي يعني زي ما بيقولوا الحنان كله، لأنها يعني طول عمرها بتخاف علينا وبترعانا. والدي كان مسافر برا فترة، كانت هي قايمة زي ما بيقولوا بميت راجل، وطبعا يمكن أنا كنت تعرضت لظروف صحية وأنا صغير، فهي طول عمرها تخاف عليا وتكلمني على طول بالتليفون ولا في الشغل وأنا برا، خد بالك من نفسك. فطبعا وجه أمي ده هو الوجه الحنون اللي يمكن أنساه في حياتي. يعني لو قلنا وجه السند بالنسبة لك كان مين وعمل معك إيه؟ وجه السند بالنسبة لي هو والدي الله يرحمه، لأنه كان بالنسبة لي سند في حاجات كتير، ابرزها في يعني لما جيت اتجوز اتحملت انا جزء واتحمل معايا جزء كبير جدا. ولما حصل بعد كده ظروف والدي كان محتاجني فيها وقفت جنبه، لانه ده بالنسبه لي انا دايما اقول حتى الاب لو زي ما بيقولوا المثل العامي لو عظم في قفه، بس الواحد بيحس ان في حد جنبه وفي سند في حد. مجرد ما الاب بيتوفى او بيموت الواحد بيحس انه فقد جزء كبير جدا من السند اللي كان سنده في حياته. الكاتب الصحفي علاء الدين ظاهر، صحفي بجريدة روزا اليوسف، لو قلت وجه المعونة بالنسبة لك تقول لي مين؟ وجه المعونة أنا بقول زوجتي، لأن هي بتعيني في حاجة كتير جدا في حياتي. أنا دايما بشتغل برا وطول الوقت برا بحكم عمل الصحفي في أوقات كتير جدا، هي راعية الأولاد ومهتمة بالبيت، ويعني حتى هي بدأت مؤخرا من فترة تشتغل برضو بتهتم بالبيت، وبصراحة وبشهدها شهادة حق فيها ما قصرتش خالص في أي حاجة لنا أو الأولاد أو البيت، ربنا يخليها. لو قلنا وجه الصداقة كان مين وعمل معك إيه، وهل الصداقة دلوقتي بمفهومها الحقيقي موجود؟ طبعا موجودة. أنا بالنسبة لي وجه الصداقة، أنت عارف حاجة، بحكم العمل ما تلاقيش اتنين يمكن بيحبوا بعض في نفس المهنة ومتنافسين كمان حقيقي. المفروض حقيقي. لا، انا حصل معايا العكس، انا واجه الصداقة بالنسبة لي اتنين بعتبره من اعز اصدقائي، زميلي الكاتب الصحفي حسام زيدان ومحمود عبد الباقي. الاتنين دول رغم ان احنا بنغطي ملفات الاثار والسياحة مع بعض ومتنافسين، ويعني المفروض اصلا، ولكن بيننا صداقة قوية جدا جدا. يمكن حسام مثلا عرفه من 4 سنين بس صداقتنا كأنها بقى لها سنين طويلة جدا. محمود نفس القصة، عرفه مثلا من 6 سنين. فبالنسبة لي دول، وبنتبادل لو في اي، لو انا عايز معلومة هم عايزين معلومة، بنتبادل المعلومات في الشغل. وغير كده الصداقة بيننا يعني لم تؤثر ابدا عليها التنافسية في العمل. لو قلت وجه الاخلاص تقول ايه؟ بص، انا هقول وجه الاخلاص، يعني انا مخلص ليه قوي الله يرحمه الاستاذ عبد الله كمال، ده الكاتب الصحفي الكبير كان رئيس تحرير روزا اليوسف. لان هو انا في بدايه عمل الصحفي اشتغلت في اماكن مش عايز اقول صغيره او تحت بير السلم زي ما بيقولوا، لحد ما قدرت اوصل لروزا اليوسف وهو كان موجود شهاده قويه طبعا واسم تاريخ كمان يعني. وكان لسه بدأ تعيد اصدار العدد اليومي مره اخرى بعد توقف سنين. فالراجل لما قابلته يعني حصل بينا شويه مواقف كده، مناوشات وبتاع. وبعدين بصراحه هو كان عنده فكره حلوه جدا، ان هو بيؤمن دايما لو شايف ان الانسان فيه موهبه بيرعاه وبيوجهه باسلوبه هو، مش شرط ممكن يكون باسلوب قاسي شويه بس في نهايه الصالح. عشان كده الاستاذ عبد الله كمان لما طلعت روزا اليوسف طلع جيل من الصحفيين الشبان، وانا كنت منهم، معظمهم دلوقتي اللي تلاقيه نائب رئيس تحرير ولا رئيس تحرير واللي ماسك رئيس تحرير برنامج وحاجات كتير جدا يعني. فالاستاذ عبد الله كمال انا بعتبره هو يعني الراجل اخلص لمهنته واخلص لنا في ان احنا يعني ادانا الفرصه وفتحنا باب رزق يوسف، وانا باخلص له ودايما بذكره بكل خير ولا يمكن انسى فضله عليا بصراحه بعد ربنا. طب الكاتب الصحفي علاء الدين ظاهر صحفي بجريده رزق يوسف، لو قلت وجه مشرق قابلته في حياتك وترك بصمه قويه في محطات سواء العلمية أو العملية؟ والله وجه مشرق بالنسبة للحياة بصفة عامة ولادي يعني ربنا يخليهم الله يخليك مطلعين عيني. بس يعني بصراحة لما بكون جاي من الشغل وتعبان ومرهق ومجرد بس ما اشوفهم ويقابلوني ويضحكوا ويهزروا وبتاع وبعدها بربع ساعة يقلبوا مرة تانية فمفيش مشكلة الحياة بتعدي. لكن طبعا بالنسبة للوجه المشرق انا برضو عندي اتنين لا يمكن ان انا انسى يعني برضو فضلهم عليا في ان انا بقيت صحفي ووجهوني، الاستاذه امينه خيري الكاتبه الصحفيه الكبيره والاستاذه حنان ابو الضياء. الاثنين دول يعني الاستاذه حنان ابو الضياء كاتبه في جريده الوفد والاستاذه امينه خيري في جريده الحياه اللندنيه، دول كانوا معانا في رزق يوسف في البدايه ووجهوني وعلموني وتعلمت منهم حاجات كتير جدا. فدول بالنسبه لي بصراحه في العمل يعني لا انسى ابدا يعني. لو تحدثنا عن وجه المستقبل، وجه المستقبل بالنسبة لك مين؟ أنا وجه المستقبل بالنسبة لي، وعلى فكرة أنا مؤمن بده بغض النظر عن أي حاجة، أنا بالنسبة لي الرئيس السيسي، لأن الرجل ده رجل محترم جدا، عمل في ظروف صعبة جدا، طبيعي أن أي حد هو ماشي ممكن يقع يتعثر تحصل أخطاء، ده طبيعي جدا. لكن في النهاية أنا بقول وجه المستقبل، لأن الحاجات اللي بيعملها دلوقتي يمكن إحنا أنا كعلاء وغيري منش نحس بيها ودلوقتي اللي هيحسوا بيها أولادنا. أيه. يعني القطار مثلا السريع الحاجات التانية دي ده اللي أقصده يعني إحنا مش بالعكس أنا عايز ولادي يبقى أحسن مني صح. هو بيبني لولادي صح. لكن أنا ممكن أكون مثلا في مشروع هيتعمل على ما يتم الله أعلم يعني هنعيش ولا لأ، لكن في النهاية اللي هيعرفوا دوت ويحسوه ويسهل لهم حاجات كتير جدا ولادنا من بعد ولادنا. فهو يعني هو راجل بيعمل حاجة لولادي، فده بالنسبة لي بصراحة ده غير إن هو كمان يعني عمل حاجات كتير جدا البلد احنا حاسين بيها دلوقتي. طيب. ده وجه المستقبل بالنسبة لي. طيب لو تحدثنا عن وجه تتمنى ان لا يغيب يكون مين؟ يعني انا والله يعني كان بعد وفاة والد الله يرحمه ورؤيتي لي وشوفته قبل ما يدفنوه يعني انا اتمنى يعني طبعا وجه امي لا يغيب عني ابدا، يعني لان امي بعد وفاة والدي بالنسبة لي دلوقتي بقت حاجة اكبر بكتير من الاول كمان يعني، فأتمنى أن وجه أمي وهي والله يمكن ما بتغيبش عني خالص، حاطت صورتها على طول في المحفظة بتاعتي عندي في البيت، حاطت صورتها معلقها كده في الصالة. فلا بالنسبة لي أمي يعني أتمنى أنها لا تغيب عني أبدا يعني، لكن طبعا في النهاية ربنا هو مطلع على كل شيء يعني. الكاتب الصحفي علاء الدين ظاهر صحفي بجريدة رزق يوسف، لو تحدثنا بقى عن الوجوه اللي مش محبوبة في حياتنا وقلت لك وجه الخيانة، هل قابلته في حياتك وترك بصمة سيئة؟ وهل الوجه ده قدرت تحوله من سلبي إلى إيجابي؟ بص حضرتك يعني هو المعنى بتاع الخيانة موجود في حاجات كتير وأنا قابلت ده فعلا، بس أنا يعني أنا مشكلتي في حياتي إن أنا اتربيت على إني ما بقاش شرير، فانا قابلت الخيانه في الشغل كمان ومن زملاء، بس انا ما اقدرش مثلا ايه انا انت خنتني او عملت يعني او نكرت للجميل مثلا، لا انا هقطعك لكن مثلا ما اذيكش ما ضركش، فانا لان انا اصلا مش بتاع كده، وانا والمشكله اتربيت على اني ان انا ما بقاش مؤذي لان الشر ما فيش اسهل منه وانا ينطبق عليا مثلا، عشان كده بحاول اطبق ده في حياتي، المثل بيقول لك اتقي شر الحليم اذا غضب، انا عارف نفسي لما بتعصب فما بسيبش حاجه زي مثلا الخيانه او النكران الجميل او الحقد او يوصلني لحاله انا ممكن اعمل حاجه فيها اندم بعد كده، لكن الخيانه لا قابلتها كتير وللاسف انا ما بعرفش اكون خاين يعني. طيب لو قلنا وجه ناكر للجميل، هل قابلته في حياتك؟ طبعا قابلته برضو والله كلنا قابلنا، لا قابلته، وطبعا ده في مواقف بس انا اصلا يعني استعيب ان انا احكيها يعني مع ناس زملاء حتى في الشغل. انا مثلا انا بطبيعه الحال اتربيت على اني اكون مثلا لو حد محتاجني في حاجه وانا اقدر اعملها له ما اتاخرش عنه، وحصلت كتير الاقي بعد كده العكس، اما تحصل لحاجه وحشه اسال مين السبب فيها الاقي اللي انا كنت عامل معاه الموقف، والله العظيم وحصلت والله وناس تعرف كده، بس انا يعني الحمد لله يعني ربنا يعني مخليني يعني زي اهلي ناس كويسين جدا، ناس محترمين ما بيؤذوش حد، والدي الله يرحمه طول عمره ما كانش بيؤذي وكان دايما بيصلي واي حد يحتاجه في اي حاجه ما يتاخرش عنه حتى لو مين، فانا الحمد لله يعني، ورغم ان انا تعرضت لنكران جميل كتير، بس برضو انا زي ما انا لو حد محتاج في حاجه مش اتاخر عنه. لو قلنا وجه حقود قابلته في حياتك وترك بصمه سيئه. هو الحقود، انا بعتبر الحقود هو يعني الخيانه ونكران الجميل والحقد، هما اعتقد مرادفين لبعض. الحقود موجود. انا راجل مثلا صحفي بغطي الاثار، انا يعني انا راجل الحمد لله شاطر يعني، بجتهد في شغلي، بطور من ادواتي، بتعلم اللي انا بتعلمه بستوعبه وابدا انفذه، لكن فده مخليني مثلا ممكن ابقى مميز في حاجه معينه، فمش مشكلتي ان انا في شغلي شاطر، فاللي قدامه ممكن يكون مش يعني كسول شويه او كده، فيبان ان هو مش شاطر. والله وهذا هذا انا بحكيه فعلا بصدق، انا الحمد لله لا ما بدعيش او ما بحاولش اظهر نفسي ان انا كده، انا ده طبيعي، انا بجتهد في شغلي وبراعي ربنا في شغلي، وفي النهايه يعني النتيجه بتكون بقى حسب بالفعل اللي انت بتعمله. طيب الكاتب الصحفي علاء الدين ظاهر، صحفي بجريده روزا ليوسف، لو قلت وجه مظلم قابلته في حياتك وبتتمنى ان انت ما تشوفوش تاني ابدا. هو انا بص، الوجه المظلم انا ما قابلتوش شخصيا، بس اي وجه مظلم اللي هو اي وجه ما بيحبش البلد دي، اصل معلش يعني ما فيش دايما انسان هيعيش طول حياته مستريح او طول حياته تعبان، احنا دي بلدنا وعايشين فيها، حابه نستريح، حابه نتعب، حابه نتضايق، حابه نعاني، حابه نضغط، لكن في الحقيقه بلد مش هينفع نسيبها ونمشي. فاللي اي واحد مش حابب البلد دي او كارهها او بيحاول يضرها او يضر الناس، سواء بقى ارهاب بقى خيانه، اي معنى سلبي او اي حاجه تنطبق تحت المعنى بتاع الوجه المظلم، انا لا اتمنى ان اشوفه، اتمنى انه يعني ربنا ياخده زي ما بيقولوا. طيب هل في وجه من الوجوه انا نسيتها او ما تطرقتش ليها وانت حابب اللي انت تذكرها النهارده عبر موجاتنا صوت العرب؟ يعني في يعني انا بقول مثلا وجه خير، يعني في ناس انا ممكن اكون بقابلها في حياتي بحس ان هم يعني زي مثلا او مثلا بيحبوا دايما يعملوا العطاء، وجه العطاء. يعني انا ليا مثلا اذكر صديق ليا اسمه حازم الملاح، ده كان صاحب زميلنا في روزا ليوسف، وجي بعد فتره يعني ساب الصحافه، بشوفه دايما بيشار صور وبيعمل حاجات في منتهى الروعه والجمال، بيعمله يعني خير بصراحه. انا قلت له يمكن انت ربنا ما فتحلكش الباب في الصحافه، بس عوضك في ده، عامل شغل وعامل، وانا اتوقع ان حازم زميلي ده يبقى مستقبله ان شاء الله، لانه بيعمل خير، لان حازم ده كان طول عمره كده برضه حتى في الصحافه، وعارفه المثل اللي هو او اللي تقول لي مثلا واحد طيب قوي على نياته، هو ده الله. فهو ده بالنسبه لي، احنا فعلا مفتقدين الناس دي دلوقتي بجد والله، يعني حد محترم جدا، حد شاطر جدا، مؤدب، صاحب زي ما بيقول يعني. الكاتب الصحفي علاء الدين ظاهر، صحفي بجريده روزا ليوسف، شكرا لك. شكرا يا فندم، وشكرا للمستمعين. وجوه مع سوزي ثروت.